بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الندوات فيها خير كثير وفوائد جمة، فينبغي لمن بلغه امرها ان يبادر الى الحضور والاستفاده، ولو كان في بلاد اخرى او قريه اخرى، فان العلم جدير بان يرتحل اليه، كما كان السلف الصالح يرتحلون من بلاد الى بلاد لنقل العلم والروايه حتى في حديث واحد، ولا سيما في هذا العصر الذي قلت فيه الحلقات العلميه. فينبغي لمن بلغه ندوه علميه في اي مكان ان يحرص على الحضور فيها والاستفاده منها في اي بلد. وكذلك النساء ينبغي ان يستفيدن من ذلك، لكن بشرط ان يخرجن متحجبات متسترات بعيدات عن اسباب الفتنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. زاد في روايه: ولا يخرجن تحيلات بدون رائحه تلفت النظر. وكذلك العنايه بعدم الملابس اللافته النظر او بعدم او التبرج او ما اشبه ذلك ما يضر المجتمع. فاذا خرجنا متحجبات ومسترات بنيه صالحه ليسمعنا الفائده وياخذنا حلقات العلم، هذا امر طيب. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن لخطبه العيد ليستفدن من الخطب في ايام العيد لما فيها من الخير العظيم، ولان خطب تكرر بالعام والحاجه اليها ماسه. فلهذا امر ان يخرجن لحضورهن حتى ابكار. وهذا مع ملاحظه ما تقدم من الحجاب والستر والبعد عن اسباب الفتنه. وسنعمل ان شاء الله ما يسبب ذلك من ايجاد المكبرات في المصابيح الشرقيه حتى تكون الفائده للجميع تامه ان شاء الله. كما سنعمل ان شاء الله على وجود سماعات في المنارات متصله بهذا حتى يسمع هذه الندوات من يمر، ومن كان بعيدا عنها بعض البعد ليحضر ويستفيد، لان بعض الناس قد يمر ولا يدري عن هذه الندوات. فينبغي لكل من الاخوان ان يبلغ من وراءه، كما تقدم في بعض الندوات وبعض الحضرات انه ينبغي لكل من حضر العلم ان يبلغ ما يستفيد وما يكون عنده من علم قد ضبطه وحفظه بدليله وليثبت، حتى لا ينقل الا على بصيره انه سمع كذا وحفظ كذا فيفيد غيره. ولكن يجب ان يحذر ان ينقل الشيء على غير وجهه فيضر المسلمين ويضر من نقل عنه حتى ينسب اليه ما لم يقل. فليجتهد الناقل والمبلغ ان ينقل كما سمع من غير زياده ولا نقصان، وان يكون حافظا لما سمع حتى لا يخلط معه غيره. والسماعات ان شاء الله سوف توجد ان شاء الله في البلاغات وفي المصابيح الشرقيه حتى يستفيد من يحضر من النساء ومن يمر من الناس فيما حول المسجد. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج، فكيف يهاجر من بلده اذا كان يلقى المضايقه في دينه؟ في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده، وذلك لنظام البلد نفسه، ولا يسمحون له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده اذا كان يلقى المضايقه في دينه؟ اما سمعت الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والله يقول في كتابه العظيم لما ذكر الهجره قال: الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. المستضعف قد يكون لجهله وعدم بصيره بالطرق، قد يكون لقله النفقه، قد يكون لنظام الدوله، يكون نظام الدوله مانعا من الخروج فيكون عذرا له. فاذا وجد طريقا للهجره فعل ذلك، والله يعلم ما في الضمائر ويعلم الحقائق سبحانه وتعالى. ومن صدق في طلب الهجره يسر الله امره، ومن عجز فهو معذور. فليتق الله في مقامه، وليحرص على الاختلاط بالاخيار والطيبين من المسلمين، وليبتعد عن الاشرار، فهذا نوع من الهجره وهو في بلاده. لقد خطب خطيب جمعه فتكلم في الشيعه وتكلم عن خبثهم ومكرهم، الا انه كفر الخميني. ما رايكم من كفر من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟

بعض الوقت فلا حرج في ذلك ولا نعلم في ماذا نقول. هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟ ماذا في خلاف أهل العلم، منهم من أراها من رآها تبطل الصوم لحديث اعتراف حاجب ومحجوب، ومنهم من رآها لا تبطل لحديث رجاء أنس وغيره أنهم كانوا لا يتركون ويكرهونها إلا من أجل الضعف. وقد اختلف العلماء في ذلك، والمشهور أنها تبطل الصوم وأن آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبطل الصائم، ولكن خلاف قائم فيها والحجة من الجانبين قوية. فالأولى بالمؤمن أن يتباعد عنها من هذا الصيام وأن يحتاط لدينه ولا يحتجم إلا في الليل في أيام السنة. نعم. الشيخ أنا رد عليه هو بيقول إن الشيخ الغزالي يعني بيقول نحن إن بعض الدول لا حرج فيه، فإن كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا، فمالك بن أنس يرى الكلاب طاهرة وأهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وإذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا، فالغزالي وابن حزم يرون سماعة يعني بحجة النهاية. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. الذي يتبع رخص العلماء يتزندق، الذي يتبع الرخص يهلك. فابن حزم ومن قال بقوله في إحلال المزامير وآلات الملاهي والأغاني قول فاسد أو منكر، وقد ضعف الحديث الذي جاء في تحريمها بغير حجة فقوله فاسد. كذلك قول مالك ان طهارة الكلاب هذا هو فيه الجمهور، وقالوا رأوا نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل الإناء منها 7 مرات إذا بلغت الإناء، يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وقال إنها النجاسة، ولهذا الحديث طهور إناء حديث ثم طهور. مالك رحمه الله ظن أنه نجد الطب فقاله جماعة، ولكن الصواب أن هذا نجد النجاسة لأن صدق طهور إناء، والإناء لا فيه إلا أحد أمرين، إما حمات وإما حدث، والإناء ليس من أهل الأحداث، الأحداث الحيوان، أما الإناء فيتكس النجاسات، لهذا علم أن قوله طهور يدل على أنه تنجس بنور الكلب. نعم. يعني وجهة نظر الإمام مالك في طهارة الكلب. إن هذا المرور إنما هو المبلغات الذي يطلب. لجنة الطبية. إذا أعاد الكلب على هذا الطيب الكلاب الذي بالطيب. أو المسؤول أمر الله من الكلاب. هذا مستثنى، كلب الصيد مستثنى صيده فقط لمجلس نفسه، لكن الله باح صيده لحكمة بالغة ومصلحة المسلمين ورغبة بهم. إذا صلى الرجل الصلاة منفردا ثم عاد في جماعة فهل الصلاة الأولى الفرض أم الثانية؟ الأولى هي الفرض في نص النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الأمراء يؤخر صلاة أوقاتها قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة ولا تقل صليت فلا أصلي. هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها الأربع ألفاظ أربع جمل، ربنا لك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد بالواو، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استعمل هذه الإشارة كله قريب الإمام والمنفرد والمأمون كلهم. إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه، وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ لما زار المريض دعا له طهور إن شاء الله، يقول طهور إن شاء الله ويدعو له الرحمن والعافية. بعض التجار يشترون سيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة 6 سنة أو 16، فهل هذا الربح فيه شبهة من الربا لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، فهل هذا جائز؟ هذا سمعنا به سائرون كثيرون، وغنى بعض الناس وشخص معين له يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسا إذا كان رشيدا ليس بسفيه ولا مجنون، فالعاقل الرشيد له يشتري إلى أجل بأثمان رفيعة ويتصرف فيها بعد ذلك، يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياء يتصرف، لا حرج في ذلك. وقد تشترى السلعة